وبعد لسائر الإخوان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة الرائعة النافعة التي بين بها وبين فيها رحمة الله عليه الحق بدليله ونقض قواعد المخالفين من المبتدعة ونصب لهم مع خصومهم من أهل السنة مجالس للتحكيم في كل مسألة من مسائل الاعتقاد، مجلس يعرض فيه قولهم على ما جاء عن الله وعن رسوله وكلام سلف الأمة وأئمتها بوضوح وبيان، يسميه مجلس تحكيم. وإن لم يحضر الخصوم يعرض أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء على كتاب الله وسنة رسوله، فما جاء موافقا للوحيين فهو الحق، وما جاء مخالفا لهما فهو الباطل المردود. وذكر في هذا الفصل مقدمة، يقول مقدمة نافعة قبل التحكيم. قال رحمه الله: يا أيها الرجل المريد نجاته، يا أيها الرجل المريد نجاته. كل عاقل يبحث عن نجاته، سواء كان في دنياه من المخاوف والمخاطر أو في الآخرة من النار ودخول الجنة، كل عاقل يبحث عن هذا، هذا هو الأصل. لكن العاقل الموفق اللي يبحث عن نجاته بالوسائل الموصلة إلى ذلك بالأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يجني الثمرة التي يرجوها. وبعض من يبحث عن النجاة على حد زعمه، لو قلت للمجنون أتريد لنفسك الهلاك؟ ماذا يكون جوابه المجنون؟ يقول لا، ما يبي الهلاك. وبعض العقلاء مع الأسف ومن يزعمون أنهم من أعقل الناس وأذكى الناس، بإعراضهم عن الوحيين يبحثون عن الهلاك ويصدون عن سبل النجاة الصحيحة الموصلة إلى النجاة الحقيقية. يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح معواني، اسمع مقالة الناصح لك، لأن بعض الناس يزعم أنه ينصح لنفسه ولغيره، ولكنه حاد عن السبيل ومال عن الصراط المستقيم، فمن أين تأتيه النصيحة لنفسه قبل غيره؟ كيف ينصح لغيره ويدل على طرق الضلال ويصده عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، ويبعده عن طرق الغواية التي عليها المغضوب عليهم والضالون ومن تبعهم ووافقهم ونكب عن الصراط المستقيم جانبا. هذا ناصح، والله إنه لناصح رحمة الله عليه، وليس بمعصوم، لا ندعي له العصمة، لكن من خلال مؤلفاته ومن خلال مواقفه نشهد له ويشهد غيرنا أنه ينشد الكتاب والسنة ويترسم خطى الكتاب والسنة، وكتبه شاهدة بذلك. عندما تجرد لله لا من حاد عن طريقه الصحيح المستقيم، وإلا هذه النونية عليها رد للسبكي اسمه السيف الصقيل، السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل. ابن زفيل منه يقصد ابن القيم، لكن في أجداده ابن زفيل ما فيه. وهذا نظير ما قيل في حديث هرقل حينما قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في أجداده أبو كبشة، لكن يوجد شخص اشتهر بشيء وعرفه الناس بذلك وتداولته ألسنتهم فصاروا ينسبون إليه، اشتهر بمخالفة فصاروا ينسبون إليه كل مخالف. ولعل زفيل من هذا النوع، وإلا ما يعرف في أجداده هذا الاسم. السبكي رد على ابن القيم وفجر في خصومته على طريقته وطريقة نظرائه، وجاء الكوثري الجهمي وانتصر للسبكي ورمى ابن القيم وشيخه وعلماء السنة والحديث بأبشع الأوصاف. انتصارا للباطل وردا للحق، وكتب شاهدة بذلك. صاحب الباطل ينتصر لمن كان على شاكلته. الكوثري عاد أهل الحديث وطعن فيهم وطعن بالثقات من الرواة من أجل الانتصار لأبي حنيفة والانتصار لمذهب الجهمية. المقصود أن لكل قوم وارث، قد يوجد في عصرنا وقد ينبغ في عصرنا وقد نبغ من سخر من أتباع الكتاب والسنة وجعلهم ورماهم بالألفاظ التي كانت تتداول قديما بالحشوية، وأنهم ليسوا بأرباب معاني وإنما أرباب ظواهر وقشور إلى غير ما يقولون مما يغرون ما يغرون به العوام وأشباه العوام. يقول: كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي. من كان سائقه وقائده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائق والقائد النور من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ونبي أصل هذا إلى مرضاة الله الموصلة إلى جنة المنجية من طرق الغواية والهلاك، بخلاف من أعرض عن ذكر الله وعن كتابه وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ما الذي يكون أو ماذا يكون قائده وإلى أين يقوده؟ يقوده العسكر الثاني الشياطين، ويقودونه إلى إيش؟ إلى النار. مثل ما أقسم إبليس لأغوينهم أجمعين، من أجل إيش؟ أن يكونوا معه في النار. يقول إنهم أجمعين من أجل أن يدخلوا الجنة؟ لا والله. وهؤلاء الدعاة إلى الضلال يريدون تكثير سوادهم، ويتمنون أن لو كان الناس كلهم مثلهم وعلى سبيلهم ونهجهم، نسأل الله العافية. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي، والوحي يشمل الكتاب والسنة. لا بزخارف الهذيان، لا بالكلام المزخرف المزوق. والأصل في الزخرف أنه الذهب، أنه الذهب، والذهب يستهوي الناس ببريقه ولمعانه وما ينتفعون به منه. في أحد يبغض الذهب؟ في أحد؟ ذهب كما يقال طلسم الوجود، كل الناس مفتونة بالذهب لأنه أقرب شيء يقضي حوائجهم بإذن الله، وأخسر شيء. بدل ما تحمل لك سيارات أو بواخر من المواد النافعة التي تدر عليك بالمكاسب، تحط مخباتك ذهب يسير ويعدل الدنيا دي كلها، أقرب طريق. ولذلك فتن الناس به. لا بزخارف الهذيان، الدليل على أن المراد بالزخرف الذهب، وزخرفا بعد أن ذكر الفضة. لا بزخارف الهذيان والكلام المزخرف المزوق، لا شك أنه أحيانا يستهوي الإنسان ويجذبه إليه بهذه الزخارف، ولكن طالب الآخرة ينظر إلى ما يوصله إلى ما يريده. ولذا يقال هذه المكارم لما ذكر واحد من العلماء في علمه وفضله وزهده وورعه قال هذه المكارم: لا تزويق أبنية ولا الشفوف التي تكسى بها الجدر. هذه المكارم الحقيقية، يعني كونك تنشغل بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أفضل من كونك تقرأ في كتب قد تنفع لكن نفعها قليل، تضيع أوقات كثيرة على نفع يسير إن وجد، أما كتب الكلام فليس فيها نفع وإنما تصد عن كلام الله وكلام رسوله، كتب جافة لا تخاطب قلب ولا تؤثر في نفس. هل رأيت أحدا يبكي من كتب الكلام إلا عالم سني محقق عمدته ومعوله على الكتاب والسنة قد يقرأ فيها ويبكي؟ ها ليش؟ ضيع الوقت إلا على عقولهم أو رحمة بهم، رحمة بهم وإشفاقا على نفسه أن يكون مثلهم. وسمعنا من شيوخنا من يقرأ في التدمرية ويبكي التي فيها أقوال القوم والرد عليها: لا بزخارف الهذيان. وانصر كتاب الله، اجعل همك النصر كتاب الله والعمل به والاقتداء به وجعله إمامك وقائدك. وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليكن همك مع كتاب الله جل وعلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسمع عن بعض طلاب العلم الذين لديهم اهتمام بالحديث وأسانيده ورجاله قد يكون اهتمامه بالمفضول أكثر من الفاضل. كم سمعنا من يحقق أجزاء قد لا يكون فيها ولا طريق مما يحتاج إليه. وتسأل عن البخاري، ليس له به عناية، جزء الألف دينار تعرفوا يا أبو رضوان محقق ويباع. أني ما سمعت الكلمة ولا كنت أقول صح؟ حول الله وراك ما سمعتها. مع واحد موجود واحد ضايع. أسمع بالموجودة. أنت اسمع بجالي هنا بواب جزء بيبي تعرفوه؟ ها؟ أنا أقول هذه كتب ومعزوة للحديث والأسانيد ولا تخلو من نفع، لكن المسألة أولويات، يعني تترك الصحيحين وتعتني بمثل هذه. مو حرمان شيء. ها؟ مو يكون أسأله هو حرمان بسبب ذنب أو خطأ يحرم الله تعالى. هذا الحاصل، لكن يقول والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، يقول كان مهتم بالسنة، هذه كتب سنة أسانيد وروايات وبالمهم المهم في كل علم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهمي وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، تدرك العلم، وقدم النص والآراء فاتهم. هذه مهمة، لكن أنت وش مردود عليك؟ مردود عليك أنت. يعني حقق يحسن، يمكن يمر على شيء ما مر عليه. خلوه يمر عليه ألف شيء، لكن البخاري. البخاري كله عناية فيه، لكن ما يمر. لا، ما نقول اللي ما لهم عناية، اللي ما لهم مرضين على الكتب المعروفة والجزبيب والإغراب، ترى مطلوب من قديم. الإغراب يبحث عنه من القديم، وله بريق، أن يكونك تعرف شيء ما يعرفونه الناس، بغض النظر عن تضييع ما هو أهم منه. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. من قائل البيت يا أبو عبد الرحمن؟ ها، الشيخ حافظ الحكمي في الميمية، الوصية بكتاب الله وسنة نبيه والوصية بالعلم رحمه الله. واضرب بسيف الوحي كل معطل، واضرب بسيف الوحي كل معطل. ضرب المجاهد فوق كل بنان، السلاح الذي ينبغي أن يكون بيد كل سني هو القرآن وسنة سيد الأنام، ويكون الاعتماد والمعول عليهما. وكثير من الناس تكون عنايته بالرأي والأقوال المجردة عن الأدلة، لأنه كما قيل أعياهم حفظ النصوص فلجأوا إلى الرأي، لأن الحفظ ليس بالسهل على كل الناس، قد ييسر لبعض الناس ويصعب على بعضهم، فتكون ينصرف عن الكتب المسندة وينصرف عن الكتاب والسنة وينتقل إلى فقه فلان وعلان، ويقول إن هذا نفهمه ويثبت إذا قرأناه، أما حدثنا ما يثبت هذا، لأنه ليس من أهل الحفظ والعناية بالأثر. واضرب بسيف الوحي كل معطل، ضرب المجاهد فوق كل بنان. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. البنان طرف الأصبع، يعني بعد القتل الكلي يأتي إلى تقطيع الأجزاء لئلا يبقى له أثر. ومعلوم أن مثل هذا في الحرب الحسية يسمى تمثيل وهو منهي عنه، لكن الناظم رحمه الله يقصد أن لا يبقى لهم أثر، للمبتدعة لا يبقى لهم أثر، وإذا بقي أثر لا يؤمن أن ينبعث من جديد في يوم من الأيام. واحمل بعزم الصدق حملة مخلص، لأن العمل بدون إخلاص لا يجدي ولا ينفع بل يضر. واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان أو غير جبان، متجرد لله، عمله خالص لله، لا يرجو ثوابا من أحد ولا يرجو ثناء من أحد. كما قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله. وذكر الأعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله، ما هو أنت. واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، يعني ما يرجو من عمله إلا من الله سبحانه وتعالى. واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، اللواء الراية، راية الهدى اثبت تحتها. فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. المجاهد الذي يخرج جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ثم يقتل. الله جل وعلا يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. هذا اللي قتل منصور ولا مخذول؟ منصور. فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجناني. يعني كيف تناقش المخالف؟ بالأدلة، بالأدلة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون هذا المخالف المناقش ممن يقدم الرأي والعقل على النص. ولذا كثير ممن يتصدى لعلم العقائد ولا يتسلح بسلاح القوم قد لا يستطيع الرد في كثير من المواضع على الشبه. فيطلب من بعض الخواص لا للجميع النظر في كتب القوم من أجل الرد عليها، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله. ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني، والذي لا يعرف مقدمات القوم ونتائج أقوالهم قد يخفى عليها أشياء كثيرة. ولكن أهم ما عليك نجاة نفسك. لا تقول بقرأ بكتب القوم وأنت ما عندك الأهلية التي تخرج من بها كما أفضل مما دخلت، لأن بعض الناس دخلوا ولم يستطيعوا الخروج، وقرأوا في كتب الكلام وتأثروا فيها ولم يستطيعوا أن ينجوا من مغبتها. فهذا يلجأ إليه عند الحاجة وعند القدرة على الخروج منها، وإلا فنجاة نفسك أهم ما عليك. واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت بسلاحك، لابد أن تكون هذه السنن ثابتة، أما ما لا يثبت لا تعتني به ولا تحرص عليه ولا تجعله من أسلحتك التي ترد بها على خصومك، لأنه من أيسر الأمور أن تستدل بحديث ضعيف يقول لك حديث ضعيف أو باطل، انتهت المسألة، راح كل ما عندك، بضاعت كلها انتهت. ولذلك بعض العلماء يقول إذا ناظرت أو ألفت فاحشد كل ما في الموضوع من أدلة، كل ما في الباب من أدلة، سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة، من باب المكاثرة. لكن هل هذا صحيح؟ لأنه ينشغل بها الخصم ويضعف ويشتغل، وفي النهاية يفت في عضدك. هو في مقام المناظرة، في مقام المناظرة لا تثبت شيء، لو لا تذكر شيء يسهل رده. والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجناني، بجنان ثابت قوي لا تزعزعه شبهة. من ذا يبارز فليقدم نفسه، من يريد المناظرة. وهذه المناظرات التي كثرت مع كثرة القنوات والوسائل، هذه لا شك أنها ذات حدين. إن تولاها المتقن البارع ورد على جميع الشبه نفع الله به نفعا عظيما وأبطل به شرا مستطيرا، وإن كانت قدرته أقل فقد يعرض عليه شيء لا يستطيع الجواب عنه. والمشاهد من العامة ما يقول إن هذا الشخص ضعف في هذا الباب، ينسب الضعف إلى مذهبه، كلهم ضعف ولا عندهم جواب. ولهذا من لا يجد القدرة التامة في المناظرات لا يدخل فيها. وكثير من الشبه دخلت إلى بيوت العوام بهذا السبب، ما ينظر، لكن نحن بيمنعها الحين. لا، إذا كان المناظر متمكن يتصرف في الرد على قدر عقول الناس ويفهمونه، لكن الإشكال إذا كانت قدرته أقل. الآن أنت في الشيوخ الذين يتصدون لتعليم الناس، نعم، بعضهم تسمع شرحه للكتاب تجزم بأنه ما فهم المقصود، لأنه حفظ كلام من شرح سابق وقاله ولو لم يفهمه. وبعض الناس يصوغ لك مثل شرب الماء، تفاوتون الناس. الذي لديه القدرة على ذلك بحيث لا يكون فتنة لغيره أحيانا يتعين عليه. بل بعض أحد الله بالعلم دعي للمباهلة ثم حصل له حادث فقال شوفه لأنه على خطأ وطالب بالمباهلة. طيب وش حصل؟ حصل له حادث قال لأنه على باطل مع أنه هو صاحب الحادث. صحيح كلام. واحد من الدعاة الكبار توفي رحمه الله، جاء إلى قرية من كفار ودعاهم وبين لهم، قالوا أن عندنا عطش عظيم وجدب، ادعوا الله جل وعلا أن يسقينا، فإن سقانا عرفنا أنك على حق. يقولك الليلة ما نمت. لماذا؟ لأنه يخشى أن يدعو ولا يسقون فيصير زيادة فتنة. لكنه ابتهل إلى الله وتضرع إليه في تلك الليلة وأجابهم وسقوا فأسلموا عن بكرة أبيهم. فهذه مزلة قدم. وأحيانا في مسألة ومن عبادي من لو أقسم على الله لأبره، من أقسم على الله لأبره، قد يقسم ولا يبره ثم يصير فتنة لغيره. وعلى كل حال في هذا فيه نوع من تزكية النفس، فلا يلجأ إليها إلا في حال الاضطرار. من ذا يبارز فليقدم نفسه. في الحروب الحسية مع الأعداء تطلب المبارزة، سواء كانت من الموافق أو من المخالف، ولا يتصدى لها إلا الشجاع من القوم، كما فعل علي رضي الله عنه في أكثر من مناسبة. وأيضا المبارزة تحتاج إلى حضور في الذهن وفي التصرف، ما يكون مغفل ولو كان شجاع قد لا ينفع. المقصود أن مثل هذه الأمور التي يقرر بعض الناس أنها لا قيمة لها في الحروب الحسية مع الأعداء، نقول كش الفائدة تجمع من شباب المسلمين من يكون طعاما لسلاح العدو؟ الآن ما هي مبارزة تضرب ولا يضربك، هل يجيك شيء من الطيارة يبيد كل الحاضرين؟ يقول هذا ويقلل من أهمية الجهاد في سبيل الله. صحيح أن الوسائل والطرق تغيرت فتعالج بما يناسبها في الوقت الحاضر، والجهاد ماض إلى قيام الساعة، لكن له شروط. يجي شخص لا يقدم ولا يأخر ولا برح جاهد، طيب من أذن لك؟ وتحت نظر من؟ وتحت راية من؟ وهذا الذي حصل من بعض الشباب الذين يسافرون للجهاد على حد زعمهم، ثم تدريك النتائج أنهم قتلوا ولا سووا شيء ولا. على كل حال المسألة ذروة سنام الإسلام الجهاد، لكن له شروطه وضوابطه وتحت راية، وكما هو مقرر عند أهل العلم. كم سمعنا من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد؟ ما مشى وراح للساحة من دون إذن. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والآن بعض من تصرف هذه التصرفات الفردية ماذا يكون مردود صنيعهم على أبويهم على والديهم؟ الحسرة. الأم تبكي الليل والنهار على الولد، ولذلك ما هو من فراغ أحيون والداك، قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني تبر شخصين وانت بزعمك تنصر أمة. ولكن شوف الحكمة الشرعية، هذا اللي سافر بدون إذن ولا إذن والديه، هذا أورث الحسرة الدائمة لوالديه ما بقي، وهو لن يحقق شيئا وهو بمفرده ما لم تكن هناك غاية وراية مع ولي أمر مسلم معتبر. الله المستعان. الإشكال أنهم يزعمون الشجاعة وأنهم لا يستأذنون أحد ولا يقف وجوههم أحد. من أغرب ما قرأت في تفسير القرطبي قول، وش يقول؟ أن أهل الأعراف منهم الأعراف، هذا معروف عند العلماء كلهم. لا، يقول أهل الأعراف هم أناس جاهدوا ولم يستأذنوا والديهم فقتلوا. هو ما يوجد له دليل خاص ينص عليه، وعلى حد زعم القائل أن له حسنات وحسنة وهي الجهاد، وعليه سيئة وعدم الاستئذان. والمبالغة في الكلام على انفكاك الجهة أمره ليس بالسهل. قول ابن العربي: لو اجتمع نفر في مكان يشربون الخمر ومعهم بغايا فسقط عليهم السقف وش الحكم المناسب لهم؟ عند ابن العربي يقول شهداء وعليهم ذنوبهم، لكن ما تجتمع شهادة وذنوب، ما تجتمع. روز تصير روز يا برضوان. ها؟ الله يتوب علينا. لا، المسألة لا سيما في ظروفنا التي نعيشها تحتاج إلى مزيد من الحكمة والتروي والانضواء تحت راية أهل العلم المحققين المعروفين أهل الكتاب والسنة الذين يوصي بهم ابن القيم: واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجناني، من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان. اللي بسابق يلا مسابقة معروفة وهي شرعية، كما أن المصارعة كذلك بشروطها وضوابطها وأهدافها. هتجيب لي كفار عرات وتكون مصارعة، هذه لا يترتب عليها فائدة شرعية بل ضرر. لابد من الضوابط الشرعية لما شرع أصله. واصدع بما قال الرسول ولا تخف، واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأحوان. يعني بعض الناس لضعف في شخصيته يزاول عمل عليه دليل شرعي، لكنه مهجور من كثير من الناس، لا يستطيع أن يصرح به وأنه يفعل كذا. ما دام عندك دليل شرعي ولو هجره الناس. واحد مذيع يقابل في مستشفى مع شخص مريض ويتيمم هذا المريض، يتيمم للصلاة وهو معذور في تيمم، لكن قال وشهدت رابعا ما قال له أنه التيمم للصلاة، ويعرف يدري. فبعض الناس يجبن عن بيان الحق الذي معه عليه الدليل. واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان. أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى. لا تخش من كيد العدو ومكرهم، فقتالهم بالكذب والبهتان. يعني دجل وزخرفة كلام وهذيان لا رصيد له حقيقي ولا أثر له في الواقع. فجنود أتباع الرسول ملائك، وجنودهم فعساكر الشيطان. جنود أتباع الرسول، جنود الرسول وأتباع الرسول ملائكة، كما حصل في غزوة بدر. وجنودهم جنود المخالفين من الكفار والمبتدعة، عساكر الشيطان، لأنهم أتباعه وهو ناصرهم إن استطاع. وكم جاء في الأخبار من تمثل الشيطان للكفار وإسدائهم النصائح ودلالتهم على الطرق. هذا الشيطان ينصر أولياءه. يقول شتان بين العسكرين بعد ما بين العسكرين، جند الرحمن وجند الشيطان، وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، شتان ما بينهم. وحصل هناك خلط ممن عظمت بدعتهم وأبعدوا بعدا عن الوحي بعدا سحيقا. فالذي يقول مثلا، الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. يعني هذا وش تكاثر عليه اللي يقول هذا الكلام؟ ما يتكاثر عليه شيء. شتان بين عسكرين، فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان. والأصل الفئتين، فلينظر الفئتين لأن مفعول. وهنا قالوا أنه على لغة من يلزم المثنى الألف، من يلزم المثنى الألف، فهو بالألف بالضرورة شارية. لا في إشعار العرب وجد موجود، يعني لا لغة من لغات العرب، لكنها ليست هي المعتمدة عند النحاة ولا عند أهل العلم، لكن عند الحاجة يلجأ إليها. واثبت وقاتل تحت رايات الهدى، واصبر فنصر الله ربك داني. النصر مع الصبر، لا شك أن النصر مع الصبر يكون مع نصر الله ونصر دينه والصبر في ذلك أو الصبر على ذلك، إن تنصر الله ينصركم. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى، اذكر نقاط الضعف عندهم سواء كان في الحرب الحسية أو المعنوية، فإذا ذكرت نقاط الضعف ورددت عليها ونقضتها قوضت بنيانهم. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى، لله در مقاتل الفرسان، أو لله در يقول مقاتل الفرسان. ايش معنى الشطر الثاني؟ ها هو مفتوح عندنا، عندك مضمومة؟ كان هو الظاهر. وش النسخة اللي معك؟ هذه الشرح بس أنا قرأتها مضمومة، مقاتل الفرسان. لا شك أن المقاتل للفرسان موصوف بالشجاعة، والموصوف في الشجاعة في هذه المواطن لله در بلا شك. وادرأ بلفظ النص في نحر العداء، ادرأ بلفظ النص في نحر العداء، يعني الذي يكون معوله على النص، وإذا استفتي أفتى بالنص. يستطيع أحد أن ينقض كلامه؟ إذا سئل عن مسألة وفيها حديث أو آية أجاب بالحديث أو بالآية، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يبطل قوله. وادرأ بلفظ النص في نحر العدا، وارجمهم بثواقب الشهبان، يعني الشهب التي يرمى بها مسترق السمع، اجعل لك منها نصيب، والشهب هذه بالنص بالنصوص بالآيات بالأحاديث، لا تخشى. هذا المبتدع يؤولونها، ولكن أنت إذا جئت باللفظ فأنت الغالب، وإذا أولوها بتأويل سائغ ويوجد ما يمنع من حملها على حقيقتها فله مسالك عند أهل العلم، لكنهم يؤولونها بلا تأويل وبلا حاجة إلى تأويلها. التي جاءت بصددها. فما يستطيعون لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني، لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى غثى وجاء الخبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام أن الأمة لا تؤتى من قلة في آخر الزمان، تتداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولذلك تجد في الحروب التي حصلت والاستعمار الذي مر بالشعوب، تجد بعض الدول تستعمر دولة أكبر منها أضعاف، وهذا موجود. إندونيسيا من استعمرها؟ ها؟ الهولنديون. كم نسبة الهولنديين بالنسبة لإندونيسيا؟ لا شيء. المقصود أن الكثرة ليست بدليل على، نعم لها أثر، لها أثر، لكن الأثر الأكبر والأقوى قوة الجنان والثبات، وهذه لا تكون إلا للمؤمن. سيتكون غثاء كغثاء السيل، لكن ستنتصر. الدين بدأ غريبا وانتصر، وسيعود غريبا وسينتصر. هذا اللي فهمك. أي. يعني وش اللي يقول تداعى القصعة الأكلة على قصعتها وينكسون ما كلوا بالأخير؟ أنا خل الأخير، خل العاقبة للمتقين معروفة. المعول على الصلة بالله جل وعلا وتأييد الله ونصر الله. أما إذا أعرضنا عن كتاب الله وسنة نبيه خلاص انتهينا. لا تخش كثرتهم فهم همج الوراء. الهمج قالوا أنه نوع من الذبان صغير. الآن يا أنت لو اجتمع 1000 ذباب على تمرة، يشيلونه ولا ما يشيلونه؟ وأنت تشيل 1000 تمرة أكثر. المقصود أن المؤلف رحمه الله يقول لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى، وذبابه أتخاف من ذباني. يعني في حروب المسلمين مع الكفار النسب غير متكافئة، ولا تقارب الثلث ولا الربع ولا العشر. أحيانا الحروب مع الروم كم من الجيوش الجرارة التي قابلت المسلمين بأعدادهم القليلة وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا، استولوا على بلدانهم كما هو معروف في التواريخ. أتخاف من ذباني؟ تخاف؟ ها؟ شو؟ يؤذيك. أتخاف من ذباني؟ الآن يهول من أمر الذباب ويعظم شأنه، وأنه يحمل في إحدى رجليه ملايين الحشرات، ما هم ما بحشرات الجراثيم، ها؟ وفيروسات. شو يقول؟ فيروسات. يحمل كثير. هذا خليك تخاف من الذباب. لو صار بيجيك بفرق عليك مليون حشرة مليون جرثومة. وهذا كلام ابن القيم: أتخاف من ذباني؟ وجاء في الحديث الصحيح أن الذباب إذا وقع أو سقط الذباب في طعام أحد في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحي عداء والآخر شفاء. فهذا يقابل هذا، ولا أنت مالك طاقة بالملايين هذه الجراثيم. اللهم صل على محمد. أتخاف من ذباني؟ الخاص نقف عند هذا.